هذا يقول يتساءل حتى لو قصد الشر فلا فإنه لا ينبغي المسألة بل يتساءل خير يواجه على الشرق على الشرق لكن مجرد الخبر لا مجرد الخبر لا يضر كما قال لوط عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عتيق ما قصد ذم اليوم قصد النصر بأن هذا شديد عليه هنا هو أفضل الحديث هذا الطفل وقت ذلك ولكن وإنهاء ذلك هذه الأشياء التي لا تحرك ولا تبرد بها أحسن من أن يطلق عنانه ويأخذ من الطريق ويأخذ من الطريق نعم قد ينفع وقد لا ينفع الآن مثلا هل السبب التجاني بسلم من كل أول يلعبون الشعاب ويلعبون التطهير هل أحد يعلمها يمكن هذا في طلاب الله لا بأس هذا تنظير لا بأس لا بأس لكن لا يكون الشيء محرم لذاته يمكن كما قلت من ما يستطيع نفسه لن يصير عنه لكن لا تستطيع خلنا من يجب أن يكون مفرد وخاصة ماذا واحد ماذا واحد ماذا ما قال يصبره فهو ماذا واحد ماذا واحد